ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، قال تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فسلام عليكم من الله ورحمة من عنده وبركات. هل توجد دافعة أرخميدس في القرآن الكريم؟ ما الفرق بين ما يمسكهن إلا الله وبين ما يمسكهن إلا الرحمن؟ كيف تسبح الأرض؟ وهل السحب هي جبال ثقال؟ ما علاقة الله نور السماوات والأرض وبين نظرية الأوتار الفائقة؟ ما هو الأثير؟ ما هي الروح؟ هل ذكر الليزر في القرآن؟ ما هي البرانة؟ لماذا النار من الشجر الأخضر؟ وأخيراً، لماذا بهت الذي كفر؟ كل هذه الأمور سوف نطرحها ونناقشها معكم من خلال هذه الحلقة التي هي بعنوان الفيزياء في القرآن الكريم، فابقوا معنا. إن السفن في البحر ترفعها قوة تسمى دافعة أرخميدس، ولكن لا قوة إلا بالله. إذن هذه القوة هي قوة الله التي يظهرها عند السبب التي هي المياه، وأن أرخميدس قد اكتشف هذه القوة فقط. وكذلك فإن الطائرات والطيور ترفعها قوة أسماها العلم مقاومة الهواء، ولكن لا قوة إلا بالله، فهذه أيضا قوة الله. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ وكذلك فإن وزن الماء داخل كل غيمة هو مليارات من الكيلوغرامات. إذا علمنا أن وزن كل لتر من الماء يساوي 1 كيلوغرام، وأن في الغيمة مليارات من لترات الماء، فقال تعالى عن الرياح: فالحاملات وقرا، أي حملا ثقيلا جدا من الغيوم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. البقرة الآية 164. وكل هذه الأمور تحتاج للفيزياء من أجل أن نعقلها. دافعة أرخميدس، السؤال: هل توجد دافعة أرخميدس في القرآن الكريم؟ في سورة الكهف قال تعالى: لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عاش أرخميدس في جزيرة صقلية في عام 212 قبل الميلاد. إذن قال أرخميدس: هنالك قوة داخل الماء تقوم برفع السفن تساوي وزن السائل المزاح. الله يقول: هذه قوتي أنا أظهرها عند السبب، لا قوة إلا بالله. إذن الله سبحانه وتعالى يحمل السفن ومباشرة، لكن يظهر قوته عند السبب. قال تعالى: وآية لهم أن الله هو المتكلم، أن حملنا ذريتهم بالفلك المشحون. بعدها الآية وإن نشأ نغرقهم، فألغى دور المياه جملة وتفصيلا. لذلك من المنطق ما جاء في سورة الرحمن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. إذن دافعة أرخميدس هي قوة الله المباشرة. الطيور والطائرات قالوا تحملها مقاومة أو قوة تسمى مقاومة الهواء. لو كان الهواء هو الذي يحمل الطيور والطائرات لتعارض ذلك مع الآية التي قلناها في سورة الكهف لا قوة إلا بالله. هنالك آيتين، الأولى في سورة الملك والثانية في سورة النحل الآية 79. في سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. في سورة النحل ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. لماذا آية تذكر الرحمن وآية تذكر الله؟ هو ذاته طبعا، لكن لماذا جاءت واحدة بصفته الرحمن واحدة بصفته الله وكلمة الله هي العليا؟ الآية الأولى تتحدث عن الطيور التي فيها روح أو الطيور الحية مثل الحمام والعصافير وحتى البعوض والذباب، هذه تطير فوقنا. ونلاحظ في بداية سورة الملك الآية أولم يوجد حرف واو، بينما في سورة النحل ألم يروا حذفت الواو، وزيادة المبنى في الكلمة في اللغة العربية تفيد في زيادة المعنى. إذن أولم يروا، فالسابقون رأوا الطيور ونحن رأينا الطيور، لذلك جاءت أولم يروا. إلى الطير اسم جنس لكل ما يطير، فوقهم الطيور تطير فوقنا، صافات ويقبضن أي أجنحة متحركة، ما يمسكهن إلا الرحمن. الرحمن داخل القرآن الكريم تخص المخلوقات الحية، لكن في سورة النحل ألم يروا، إذن السابقون لم يروا هذه الظاهرة. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، إذن الآية منذ 1400 عام تتحدث عن الطيران الحديث، لذلك قال مسخرات، فالحمام والعصافير غير مسخرة للإنسان، لا من أجل الحرب ولا من أجل الركوب ولا من أجل الحمولة، لكن مسخرات في جو السماء. الآية الأولى في سورة الملك قال فوقهم، إذن الآية الأولى في سورة الملك تتحدث عن المخلوقات الحية، أما الآية التي وردت في سورة النحل فتتحدث عن الطيران الحديث. أما الطير التي وردت في الآيتين فالمقصود بها اسم الجنس من الطير. قال أرخميدس لو أوتيت ذراعا طويلة لحملت الأرض. كيف كان أرخميدس قادر على رفع الأرض؟ أرخميدس كان يحتاج إلى ذراع طويلة هي واحد وأمامها 18 صفرا من الكيلومترات. إذن كان يحتاج مثل ما نرى إلى واحد وأمامها 18 صفرا من الكيلومترات لكي يرفع الأرض سنتيمترا واحدا. هذه الذراع الطويلة لكي يحرك الأرض واحد وأمامها 21 صفر. على أرخميدس أن يرسم قوس طولها واحد وأمام 21 صفر لكي يرفع الأرض من الجهة الأخرى سنتيمترا واحدا، لكن الله سبحانه وتعالى يحرك الأرض 30 مترا كل ثانية. إذن الله يحرك الأرض 30 مترا كل ثانية في مسيرتها حول الشمس، لكن أرخميدس كان يحتاج إلى ذراع واحد وأمام 18 صفر، وعليه أن يرسم قوس واحد وأمام 21 صفر لكي يرفع الأرض سنتيمترا واحدا. فلاحظوا معنا فيزيائيا عظمة الخالق سبحانه وتعالى. السحاب الثقال، دائما قوة السقوط قال عنها نيوتن أنها خاضعة لقوة تسمى قوة الجاذبية. الله يقول لا قوة إلا بالله، فحتى الجاذبية هي قوة الله الخالصة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. إذن أيضا كل العالمين بعلم القوى يعرفون أن أيضا الجاذبية هي قوة، ونحن كمسلمين نقول لا قوة إلا بالله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدير ويفصل الأمر. الله نور السماوات والأرض. جاءت حاليا النظرية الخيطية لتقول أن الكون كله عبارة عن خيوط للطاقة منظمة، فهذه الخيوط هي قوة الله الخالصة التي يحرك بها الكون. إذن لا تعارض بين نظرية الأوتار الفائقة. إذا أردنا أن نضع تعريف حقيقي وعلمي للكون، فإن الكون المرئي هو التنظيم غير المرئي للطاقة، فنظرية الأوتار الفائقة ليس فيها تعارض على الإطلاق بين الآية الكريمة التي تقول الله نور السماوات والأرض. لا قوة إلا بالله، لكن هذه القوة الكلية العظمى التي لا يمكن تخيلها لله، الله سبحانه وتعالى أسماها الأمر، ألا له الخلق والأمر، أي له المادة والطاقة، فشمل الخلق والأمر. من هذا الأمر ومن هذه القوى العظمى التي هي لله سبحانه وتعالى وحده ولا قوة لغيره، يعطي من هذه القوة التي هي الأمر، يعطي روح. إذن قل الروح من أمر ربي، من هي للبضع وليس من أمر ربي، بمعنى لا تناقش هذا الموضوع. نقول مثلا نحصل على الكهرباء من شركة الكهرباء، لكن شركة الكهرباء عندها طاقة كبيرة جدا، نأخذ قسما منها من أجل المنزل. لذلك نلاحظ كلما ورد في القرآن الكريم آية تتحدث عن الروح نجد فيها كلمة الأمر، قل الروح من أمر ربي في سورة الإسراء، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا في سورة الشورى، بينما في سورة غافر يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أنواع الطاقة. الليزر في القرآن، هل ذكر الليزر في القرآن؟ نعم، والله سبحانه وتعالى أعطانا وصفا لجهاز الليزر في سورة النور، لكن لم يخطر في بال أي مسلم أن يحمل هذه الآيات الكريمة ويدخل بها إلى مخبر. جهاز الليزر، نحن حينما نلاحظ المباريات الرياضية أو ألعاب القوى نلاحظ أن رامي القرص مثلا يعطيه دورانا ثم يلقي القرص، فيذهب القرص لمسافة أبعد من أن يلقيه مباشرة. نحن في الإضاءة المباشرة نحصل على ضوء خفيف، لكن إذا جعلنا الضوء في حالة تقوية وسرعة بين مرآتين يعكس فترات متتالية ثم يطلق، نحصل على ضوء مقوى بقوة أكثر. هذا هو جهاز الليزر. نلاحظ وصف جهاز الليزر، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون في هذه الأمثال. مثل نوره كمشكات، علبة صغيرة، أو قالوا هي كوة في الجدار، لكن هي علبة صغيرة. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. هل أحد خطر له أن يأخذ مشكات ويضع فيها مصباح؟ المصباح في زجاجة. ما هي مواصفات هذه الزجاجة؟ الزجاجة كأنها كوكب، الكوكب يعكس الضوء ولا يشع الضوء، كوكب دري، أي عواكس ثقيلة تماما، أي ما يسمى في العصر الحالي المرايا. إذن مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. كي لا يخطر ببالنا أن هذا المصباح يضاء بمادة زيتية تعطي دخان وشوائب فيعيق عملية الانعكاس، قال تحتاجون إلى ضوء نقي. ما هو هذا الضوء النقي؟ قال من زيتونة شرقية ولا غربية، إلى أن قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور، إلى أن تقول الآية الكريمة نور على نور، نور على نور أي كما نرى بالشكل متوافق في أطوال الموجة أو متوافق في الحركة الجيبية لحركة أمواج الضوء. هنا نحصل نور على نور متوافق في الموجة، ونحصل على جهاز الليزر. إذن جهاز الليزر له وصف مخبري في سورة النور، لكن نحن لم نتعامل مع هذه الآيات الكريمة كفيزياء، لم نتعامل معها على أنها آيات علمية تسبق عصرها. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع معه باقي الفقرات، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي من تساؤلاتنا في هذه الحلقة، هل ذكر الليزر في القرآن؟ ما هي البرانا؟ لماذا النار من الشجر الأخضر وليس من الشجر اليابس؟ أخيرا، لماذا بهت الذي كفر؟ تابعوا معنا هذه الفقرة. لقد أعطى القرآن الكريم وصفا دقيقا لجهاز الليزر في سورة النور، ومنذ أكثر من 1400 عام، لكن المسلمين لم يخطر ببالهم يوما أن يحملوا هذه الآيات الكريمة ويدخلوا بها مخبرا فيزيائيا. عندما يدخل ضوء النهار إلى الغلاف الجوي، فإن إحدى طبقات الجو وهي الأيونوسفير تتأين أي تتكهرب، وتستقبل الأجسام الموجودة على سطح الأرض ومن بينها الإنسان هذه الشحنات، وتتمركز هذه الشحنات على نهايات جسم الإنسان الخمسة، الرأس واليدين والرجلين. من أجل ذلك كان الوضوء على الطريقة الإسلامية هو إيصال الماء لهذه النهايات من أجل إزالة هذه الشحنات الكهربائية الضارة بالجسم. يقوم النبات عن طريق عملية التمثيل اليخضوري في الأوراق الخضراء، يقوم بتخزين طاقة الشمس الحرارية، وعند حرق الأخشاب يتم استعادة هذه الطاقة على شكل نار. لذلك قال تعالى في سورة ياسين الآية رقم 80 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وقد ميز القرآن بين الريح التي تكون على شكل أعاصير وبين الرياح التي فيها الخير والغيث. مع ذلك فإن حركة الريح والرياح حول الكرة الأرضية فيه آيات علمية. قال تعالى في سورة الجاسية الآية رقم 5 وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. ما هي الطاقة الكونية أو البرانا؟ نلاحظ أن الصلوات الإسلامية فيها خمس أسس أساسية للصلاة على الطريقة الإسلامية حصرا. أهم خاصة من خواص الصلاة الإسلامية أنها كل الصلوات المفروضة تقع بالفترات الضوئية منذ بداية وصول الضوء، نبدأ بصلاة الفجر، ثم عندما يختم الضوء نهائيا نختم بصلاة العشاء. عدد الركعات في بداية النهار أقل عدد من ركعات الصلاة، فالصبح ركعتين أو أربعة مع السنة، أما العشاء قد يصل العدد إلى 13 مع الوتر. الصلوات كلها متبدلة مرتبطة في التبدلات الضوئية للشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إذن الصلاة هي عملية فيزيائية أو هي 5 محطات يومية للتزود بالطاقة، كلنا متفقون على ثوابها، ثوابها وأنها عماد الدين، هذا كلام متفقين عليه. سنعطي فقرة إضافية أنها 5 محطات يومية للتزود بالطاقة. لماذا الصلاة هي العبادة الوحيدة المرتبطة بالوضوء؟ فالوضوء هو قضية أساسية بالنسبة إلى الصلاة. سبحان الله، حينما تبدأ أشعة الشمس بالوصول إلى غلافنا الجوي، هنالك منطقة في غلافنا الجوي تسمى منطقة الأيونوسفير، تشحن بشحنات كهربائية، تنزل هذه الشحنات على الأرض، يتلقاها الإنسان وكل الأجسام الأخرى. نلاحظ أحياناً باب السيارة يعطي شرارة كهربائية باليد، الإنسان حينما يرتدي أو يخلع لباساً صوفياً يشعر بكهرباء بالاحتكاكها مع شعر الرأس. لذلك الوضوء مثل ما نلاحظ أنه إيصال الماء إلى نهايات الإنسان 5. لماذا؟ يعلم السادة الكهربائيون أنه إذا شحننا وعاء كهربائيا بشحنة، فالشحنة تتوزع على السطح الخارجي ولا تكون داخل هذا الوعاء، حتى أن الكهرباء في الأسلاك الكهربائية تسير على سطح السلك وليس داخله. تسمى هذه الظاهرة الظاهرة الجلدية عند السادة مهندسي الكهرباء. فالوضوء هو إيصال الماء إلى نهايات الإنسان 5، إذن هي زائد النظافة المطلوبة في الوضوء هي أيضا لإزالة هذه الشحنات الكهربائية الضارة. كيف نعلم ذلك؟ حينما نضع في البيت جهازا كهربائيا، قبل وصله بالكهرباء العادية نضع له خطا كهربائيا يسمى عند الفيزيائيين التأريض أو يوصل بالأرض. لماذا؟ لتفريغ الشحنات الزائدة، وإلا قد يصعق هذا الجهاز مستخدمه بالكهرباء إذا حدث فيه تماس كهربائي. الله سبحانه وتعالى يوضح صراحة فيقول: إذا لم يكن عندكم ماء فليس هنالك مشكلة، فتيمموا صعيدا طيبا. إذن اذهبوا إلى منطقة من التراب فامسحوا بأيديكم، فيمسح اليدين ويمسح الوجه. هذا التيمم يعني بكل معنى الكلمة هو ما يسمى عملية التأريض أو تفريغ الشحنات في الأرض. من هنا الله سبحانه وتعالى طالب موسى عليه السلام أن يخلع نعليه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. لماذا طالبه بخلع النعال؟ موسى عليه السلام كان بواد مقدس، أي فيه طاقة زائدة. كان موسى عليه السلام قرب البقعة المباركة من الشجرة، أيضا طاقة. سيأتي الصوت الإلهي والكلام الإلهي مع موسى أيضا بالطاقة، فأراد الله ربما والله أعلم أن يصله بالخط الأرضي، لأن الحذاء كان هو عازل كهربائي. فالله سبحانه، مع أن موسى كان ضمن وادي لم يكن داخل مسجد، لكن الله سبحانه وتعالى قال: قبل أن نتكلم اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك، الآن استمع لما يوحى. إذن عملية خلع الأحذية حتى داخل الأرض الطبيعية حينما الإنسان يريد أن يصلي، فهذه عملية أساسية في الصلاة غالبا، إلا في الحالات الاستثنائية الخفين والمسح الخفين، والمستثنى ليس هو القاعدة ولا يقام له حكم. لماذا قال الله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ولم يقل من الشجر اليابس؟ نحن غالبا نحرق الشجر الأخضر، لكن سبحان الله جاءت الآية بشكل عجيب. النار التي نحصل عليها من طريق حرق الخشب هي طاقة مخزنة، هي طاقة الشمس التي خزنها النبات داخل هذا الحطب الذي نقوم بإشعاله. إذن نحن نستعيد طاقة الشمس المخزنة داخل النبات. إذا وضعنا نباتاً داخل غرفة مظلمة لا يتخزن فيه هذه الطاقة، فإذا أحرقناه لن نحصل منه على النار، ونلاحظ في الشكل تنزل أشعة الشمس على النبات. مادة اليخضور أو الخضار اللون الأخضر الموجود داخل الأوراق هو الذي يقوم بعملية التمثيل الضوئي فيحصل على هذه الطاقة، يقوم بتخزينها داخل الخشب. إذن نلاحظ الشمس تعطي أشعة إلى المادة الخضراء في النبات، يحصل عن طريق التمثيل الضوئي على طاقة يخزنها داخل النبات، داخل الخشب الموجود في هذا النبات. فنحن حينما نشعل هذا النبات اليابس أصلاً نحصل على الطاقة التي مخزنة أصلاً عن طريق اللون الأخضر. إذن لولا اللون الأخضر في النبات لما جعلت لنا النار. فجاءت الآية الكريمة توضح هذه الدقة العجيبة. لماذا بهت الذي كفر؟ نحن فعلاً في الأرض ولسنا على الأرض. الإنسان إذا كان داخل سيارة وتوقفت السيارة لا يستطيع أن يحرك السيارة طالما هو داخلها، عليه أن ينزل ويتصل بجملة فيزيائية أخرى هي الأرض ليقوم بدفع السيارة. الإنسان الجالس داخل مقعد دون أن يصل رجليه أو يديه بجملة أخرى أو يستند لا يمكنه أن الوقوف وهو ضمن هذا المقعد إلا أن يتصل بالأرض التي هي تختلف عن المقعد. لذلك الذي حاج إبراهيم في ربه، نلاحظ هذا الحوار بروعته المذهلة فيزيائيا. قال إبراهيم إن ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فطلب منه إبراهيم كيف أنت تحيي وتميت؟ أحضر شخصين، قال اعدموا هذا واتركوا هذا. قال له أرأيت كيف أحيي وأميت؟ في الواقع لبلاهته هو لم يحيي، حافظ على حياة وأنهى حياة. مع ذلك إبراهيم لم يعلق على هذا الموضوع، جاءه بموضوع فيزيائي معقد أكثر. قال إبراهيم إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ماذا طلب منه إبراهيم عليه السلام؟ طلب منه أن يقوم بعكس دوران الأرض. الذي كفر موجود داخل الغلاف الجوي، إذن هو داخل الأرض. مهما أوتي من قوة لن يستطيع أن يغير من دوران الأرض لأنه ضمن جملة فيزيائية معزولة. عند ذلك بهت الذي كفر. السؤال الطريف الذي يطرح نفسه في العصر الحالي، إذا جمعنا كل الصواريخ الموجودة على سطح الأرض في جهة واحدة من الأرض وأشعلنا هذه الصواريخ، هل يمكن أن نحرك الأرض؟ الجواب قطعا لا، لأن هذه الصواريخ أيضا تتحرك ضمن الأرض وداخل الأرض، أي داخل الغلاف الجوي، فلن تؤثر مطلقاً على حركة الأرض. لذلك الله يقولها صراحة: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. إذن نحن ضمن أرض معزولة تسير بنا داخل حركة، وليس لنا أي تأثير لا من قريب ولا من بعيد. ما هو الفرق في القرآن الكريم بين الريح وبين الرياح؟ إذا جاءت الريح بالمفرد فتعني الشدة، تعني القوة. أما إذا جاءت على شكل رياح فتعني الهدوء والرحمة والبركة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأرسلنا الرياح لواقح، بينما الريح تكون عقيم، أرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح دائما فيها الشدة وفيها البأس. إذن وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. حتى أن كلمة الريح تدل أحياناً على الطاقة، فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف وليس رائحة يوسف. الريح صدرت الطاقة من يوسف فاستقبلها يعقوب عليه السلام. فجاءت الآية بكل وضوح في سورة يوسف: إني لأجد ريح يوسف، طاقة يوسف وليس رائحته. لأن الرائحة ضمن هذه المجالات، المسافة الواسعة من مصر إلى فلسطين، هنالك آلاف من موجات الهواء وتيارات الهواء تأخذ الرائحة. فجاءت الآية بريح يوسف. ونلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى يصرف هذه الرياح على الأرض، فقال تعالى: وتصريف الرياح، لكن لم يقل وتصريف الريح. يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته. فميز القرآن الكريم بين الريح فيزيائياً وبين الرياح، وينشئ السحاب الثقال. لماذا السحاب الثقال؟ نحن نعلم أن وزن كل لتر من الماء يعادل كيلوغرام تقريباً. هل تعلمون كم من المليارات المليارات من اللترات موجودة في كل غيمة؟ إذن فعلا كل غيمة وزنها ثقيل جدا ويكاد يكون العدد يعني اللترات المذهلة. إذا نزل كمية من الغيث من الغيمة يحصل الفيضانات وتحصل السيول وتحصل المشاكل كلها، فما بالكم لو عصرت كل الغيمة كاملة ونزلت على الأرض؟ ما هو هذه الأوزان المذهلة؟ مع ذلك هنالك معجزة في القرآن الكريم. الإنسان فينا حينما يحمل وقراً، الوقر هو العبء الثقيل أو الحمل الثقيل، الذي يحمل وقراً تكون حركته بطيئة ويكون متساقلاً في المشي، لا يمكن أن يحمل وقراً ثم يجري. لكن الرياح سبحان الله، فقال تعالى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، فالرياح تحمل أوزان وجبال ضخمة من السحب، لكنها مع ذلك تجري يسرا، عكس الإنسان إذا كان يحمل وقرا. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، لأن حبات المطر قبل نزولها تكون على شكل برد. لماذا؟ لأن درجة حرارة داخل الغيمة تكاد تكون 40 إلى 50 درجة تحت الصفر، لذلك هذه الرياح وتيارات الهواء الصاعد داخل الغيمة هي التي تسبب هذا البرد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك، ما فرط في الكتاب من شيء وكل شيء فصلته تفصيلا. سبحانك اللهم، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.